بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب حكم المرتد، وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، أو من سب الله ورسوله، أو الساحر؟ على روايتين، إحداهما لا تقبل توبته ويقتل بكل حال. فرع: من أظهر الخير وأبطن الفسق فكالزنديق في توبته في قياس المذهب. وقفنا على توبة المرتد إسلامه، عند توبة المرتد. والأخرى تقبل توبته كغيره. قلنا المرتد من رجع عن دينه وأخذ غير طريق الإسلام، وأسبابه كثيرة ذكرها المصنف والشارح، يعني الأسباب المؤدية إلى الارتداد، منها أقوال ومنها أفعال. ثم ذكر أن أربعة أصناف من المرتدين، لأن المرتد يقتل، وهل يستتاب قبل التوبة على خلاف. أما الأربعة فهي المشهورة عند الحنابلة وعند أهل المدينة وغيرهم، أن هؤلاء لا تقبل لهم توبة، يقتلون حالا. معنى لا تقبل لهم توبة أي أنهم لو أخذوا بعد إقامة البينة عليهم وأراد أحدهم أن يرجع إلى الدين لا يقبل منه، لا بد أن يقام عليه الحد. لا بمعنى أنه لا يقبل توبته أنه يحكم له بالنار، هذا أمره بينه وبين ربه سبحانه، لأنه إن أخلص والله عز وجل يقبل توبة التائبين، كل من تاب ولو كان مشرك، إذا أخلص ورجع إلى الحق فإن الله يقبل توبته. لكن في الدنيا هؤلاء لا تقبل توبتهم، لأنك لا تعلم، مثلا الزنديق يبطن الكفر والنفاق والكيد للإسلام والمسلمين ويظهر الإسلام، فإذا قامت البينة عليه فقال أنا أرجع، ما زاد على ما كان عليه، فلم يكن هناك طريق لبيان صدقه، فلا بد أن يقام عليه الحد، لأن بقاءه فيه مفسدة عظيمة للمسلمين. وذكرنا بالأمس أن الضرر الذي يلحق بالقلوب أشد من الآفات المستعصية التي تلحق بالأبدان، والناس لا يدركون هذا، لأن المرض قد يعالج ومآله أنه يموت، أما مرض القلوب والكفر بالله بالله عز وجل فإن مآل هذه شقاء في الدنيا وعذاب مخلد يوم القيامة. فذكر هذه الأربعة أنها لا تقبل توبتهم. قال وفي رواية تقبل توبتهم، وقفنا على هذه. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. والرواية الأخرى تقبل توبته كغيره. كغيره يعني الساحر تقبل توبته كغيره. الساحر والذي تكرر منه الارتداد ومن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. قال في رواية تقبل توبته. نعم. وهو ظاهر الخرق زنديقا كان أو غيره. روي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما واختاره الخلال وقال إنه أولى على مذهب أبي عبد الله وقدمه في الكافي والرعاية. الكافي والرعاية كتب من كتب الحنابلة، يعني هذا القول قدموه على القول الأول الذي صححه صاحب الكتاب واعتبروه المذهب. نعم. لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أتى بهذه الآية دلالة على أن توبة هؤلاء الأربعة مقبولة. أتى بقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال هذه آية محكمة، محكمة غير منسوخة، وهي يؤخذ بظاهرها. قال هذه الآية تدل على أن توبة هؤلاء إذا تابوا تقبل. وسيتكلم عنها الشارح أن هذه الدلالة ليست إنما هي من دلالة العموم، وأما عدم قبول توبة هؤلاء فأدلتهم خاصة، وإذا تعرض خاص وعام يقدم الخاص على العام. اسمعوا ما يقول الآن. نعم. ولقوله عليه السلام لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس. متفق عليه. لما قال وإن صلى لما طلب الصحابي أن يقتل من اعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقاته، قال إني نهيت عن قتل المصلين. فقال الصحابي كأنه يقول يا رسول الله كم من مصل ولا صلاة له، وكم من يشهد أن لا إله إلا الله وهو منافق. قال صلى الله عليه وسلم لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس لنا الظاهر. نعم. ورجح هذا في الشرح وأجاب ورجح عن هذا في الشرح. الكتاب الذي الكتاب الذي ألفه أبو محمد صاحب المغني والذي عليه الشروح له شرح، شرحه عمه أو ابن عمه في شرح كبير، يقول هذا القول هو المرجوح هو الراجح. نعم. وأجاب عن قتل ابن وهب بأنه إنما قتله لظهور كذبه في توبته لأنه أظهرها. أجاب صاحب الشرح أن لأنهم استدلوا بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قتل ابن النواحة ولم يقبل منه توبة. ابن النواحة كان ابن مسعود واليا على شطر من العراق الكوفة، وجاءه قوم قالوا يا ابن مسعود وهو أمير على تلك المنطقة إنا وجدنا في مسجدي بمسجد بني حنيفة أتباع مسيلمة بعد أن انتصروا عليهم وهزموه، وجدنا أناسا يزمرون بقول مسيلمة، أي أنهم يرجزون ويقرؤون ما كان مسيلمة يدعي أنه وحيا، فأرسل إليهم ابن مسعود واستحضرهم، وكانوا أكثر من 90 رجل. قال أما هؤلاء فاذهبوا بهم إلى الشام لعل الله عز وجل أن يخفيناهم أو يهتدوا، أما هذا ابن النواحة فهاتوا به فأحضروه. قال أنت سبق لك أنك قلت أنك تبت، والآن لا بد من قتلك، فقف حكم عليه ولم يقبل منه توبة. ابن النواحة لما جاء وفد بني حنيفة في التاسع من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، وأبقوا مسيلمة أبو المنهال لقبه على رحلهم وركابهم، ما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرم وفادتهم وأعطى كل واحد منهم من هذا الوفد خمس أو كذا من الفضة، ثم قال من بقي منكم؟ قالوا فلان. قال أما إنه ليس بشركم، اعطوه هذا. فرجع مسيلمة إلى اليمامة وارتد وأعلن أنه شاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة، ذاك نبي وهذا نبي. وجاءه رجل ممن كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع مسيلمة، وكانت فتنة عظيمة، ذهب بنو حنيفة قومه أكثرهم إلى الإيمان بمسيلمة، فأرسل مسيلمة رسولين، أحدهما ابن النواحة، إلى رسول الله، من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنا شاطرناك، لنا الشطر كذا ولك الشطر كذا، ولكن قريش قوم يعتدون. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فلما كتب الكتاب قال للرسولين: ما تقولان في مسيلمة؟ قال: نشهد أنه رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فذهب إلى مسيلمة. ثم إن أبا بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم خالد بن الوليد، فقاتلوهم قتالا شديد، وكان يأتيه شيطان فيزبد ويقول، ثم زحفوا إلى حصن فلحقوهم، قتله وحشي قاتل حمزة رضي الله عنه، ولحقه أحد الصحابة فقضوا عليه، فلما قتل قبض على أولئك، منهم من أعلن التوبة ومنهم من قتل، ومنهم ابن النواحة أعلن توبته. فلما قبض عليه في المرة الأخيرة وجدوا أناس لا زالوا على دين مسيلمة، فذهبوا بهم إلى ابن مسعود، قال: أما إنك أعلنت توبتك في الأولى ولن نقبل منك. هذا دليل على أن أحد الأربعة، وهو الذي تكررت منه الردة، لا يقبل له توبة، فقتله. هذه حجة من؟ حجة من يقول أن هؤلاء الأربعة لا تقبل لهم توبة. اسمعوا ما يرد من قال بالقول الآخر على هذا الدليل، اقرأ. ولأنه أظهرها وما زال عما كان عليه من الكفر، ويحتمل أنه قتله لغير ذلك. قال وأجاب عن قتل ابن النواحة، قال هذا الاستدلال جوابه إنما قتله لظهور كذبه، لأن أصبح كاذب فعرف أنه كاذب في دعواه، لا لأنه لا تقبل توبته. هذا تأويل فعل ابن مسعود. نعم. ويحتمل أنه قتله لغير ذلك. هذا ما يصح، هذا لا يقبله أهل الفقه وأهل العلم، لأن الدليل إن لم يظهر له احتمال يقبله العقل، وهو سائغ في اللغة وله توجيه في الدلالة، ما يصح، وإلا كل دليل يحتمل. فإذا أردت إبطال دليل صح عند أهل العلم تقول يحتمل هذا الدليل يكون كذا، هذا ما يقبله أهل العلم، لأن الاحتمالات والخواطر التي ترد على الإنسان كثيرة جدا، وليس كل احتمال مقبول، فهذا ما ينبغي أن يقال في الفقه ويحتمل أن يكون كذا. نعم. وقال في رواية أبي طالب: إن أهل المدينة يقولون في الزنديق لا يستتاب. إن أهل المدينة يعني مالك ومن معهم، أن الزنديق ما يستتاب. قال أحمد: قال أحمد: كنت أقول ذلك أيضا ثم هبته. ثم هبته يعني لحقني هيبة أن أقول بهذا القول. فهم منه أصحابه أن أحمد رجع عن قوله الأول. نعم. وقال القاضي: وظاهره أنه رجع، فلو زعم أن لله ولدا فقد سب الله بدليل قولي عليه السلام إخبارا عن ربه: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني، أما شتمه إياي فزعم أن لي ولدا. قال: من قال إن لله ولد أو قال إن الله خلق الخلق ويوم السبت استراح، استراح يعني تعب من الخلق، فوصف الله بالعجز والتعب وأنه بخيل أو أنه كذا أو جائر في حكمه، كل هذا تنقيص لحق الله عز وجل وشتم له، فمن قال مثل هذه الأقوال فإنه يقتل ولا يستتاب، فضلا ممن نسب الجهل إلى الله، قال هذا ليس بدين حق وهذا جور، ومن شرع هذا فهو كذا والعياذ بالله، فمن سب الله أو سب رسوله كما يفعله بعض الحمقى من باب الضجر والملل وإظهار أنه في شدة الغضب وأنه لا يبالي، فإن هؤلاء لا تقبل لهم توبة، يقتلون. نعم. ولا شك، قال جاب الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، قال: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له، وما كان له أن يشتمني، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني، أما شتمه إياي فقوله إن لي ولد، والله عز وجل يقول: له ما في السماوات وما في الأرض وكل من في السماوات والأرض إلا آت له عبد ذليل حقير، والرجل إنما يستولد لأجل أن يجعل الولد وارثا له معينا له في حياته، يطمع أن يكون كذا، والله غني عن عباده، كل أحد فقير إلى الله، والله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، لأن الولد لا بد أن يأتي من زوجة، وخلق كل شيء، كل شيء هو مخلوق، لما قال كل شيء أنتم تزعمون أن عيسى ابن الله فهو مخلوق فكيف يكون ولد. نعم. ولا شك أن توبته مقبولة بغير خلاف، أما بغير خلاف هذا إجحاف، يعني هذا مصادرة، لأن يعلم أن هناك من خالف هذا. نعم. فإذا قبلت توبة من سب الله تعالى فمن سب نبيه أولى أن تقبل، والصحيح الأولى، هذا الصحيح، هذا قول الشارع بعد أن جاء بقول الخلال، قال الصحيح القول الأول. نعم. والصحيح الأولى لأن أدلتها خاصة والثانية عامة، والخاص مقدم على العام. قال هذه أدلتها خاصة، لأن الدليل العام إذا عارضه دليل خاص فالدليل الخاص يرجح عليه، يعني إذا الله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، لا بد من صلاة الفريضة أن تقوم لها، لا يعذر أحد، وهو صحيح قادر أن يصلي الفرض جالس، ثم جاءت السنة بأن المريض يصلي حسب ما استطاع، فمن أراد الاستدلال بهذه الآية يقال له هذا الدليل عام وذاك الدليل يخصص هذا العام وهو مستثنى من هذا العام، لا يصح أن تطرح الخاص بالعام قال هذا لا ما يكون هذا. فقال دليلنا دليل أدلة من قال أن هؤلاء الأربع لا تقبل توبتهم دليل خاص، وهذه الأدلة التي استدل بها لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس، وأنه قبل شهادة من قال لا إله إلا الله، وقوله سبحانه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كلها أدلة عامة، وأدلتنا خاصة والخاص يقدم على العام. نعم. فرع: الخلاف في قبول توبتهم إنما هو في الظاهر في أحكام الدنيا من ترك قتالهم وثبوت أحكام الإسلام في حقه. إذا الخلاف في قبول توبتهم، إذا قال تقبل توبتهم، من قال تقبل توبتهم أي بمعنى أنهم يرثون من المسلمين ويدفنون في مقابرهم وينكحون نساءهم، ومن قال أن توبتهم لا تقبل ليس بمعنى أنهم يخلدون في النار، إنما بمعنى تجري عليهم أحكام المرتد، يقتلون ولا يرثون ولا يورثون، لا يرثون من أقاربهم المسلمين ولا يرثهم أحد من المسلمين، ولا يدفنون في مقابر المسلمين. أما بينهم وبين الله فالله أعلم بسرائرهم. نعم. وأما قبولها في الباطن فلا خلاف فيه حيث صدق. ذكره ابن عقيل والمؤلف وجماعة. وفي إرشاد ابن عقيل رواية: لا تقبل توبة زنديق باطلا، وضعفها وقال: توبة الزنديق في الباطن قال ما تقبل، قال هذا غير صحيح، لأن الله عز وجل يقبل من صدق توبته يقبلها كائنا من كان. نعم. وضعفها وقال: كمن تظاهر بالصلاح إذا أتى معصية فتاب منها، وإن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها كتوبة قاطع طريق بعد القدرة. قال ابن عقيل يقول: وإن قتل علي زنديقا لا يدل على عدم قبولها، ما يدل، لعل قتله لأمر آخر، يعني من هذه الاحتمالات أراد أن يرود على تلك الأدلة الخاصة، قال فعل علي لا يدل على ذلك، قال لا يدل على عدم قبولها، هذا الكلام يعتنى به طلبة العلم وهو يهمهم، والبقية يسمعون لعل الله يفيدهم. قال كقبول كتوبة قاطع الطريق بعد القدرة، قاطع الطريق إذا قطع الطريق لأجل أموال الناس، هؤلاء محاربون لله ورسوله وهم يفسدون في الأرض، يقاتلهم الإمام، فإن قدر عليهم فيقيم عليهم حكم الله، قتل أو صلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، فإذا أعلنوا التوبة ما تقبل منهم، لا بد من إقامة الحد عليهم، وإذا عجز عنهم إما لقوة شوكتهم عندهم سلاح ورجال وعتاد، أو أنهم يفرون في الجبال وما استطاع أحد عليهم، ثم بعد ذلك جاءوا تائبين بعد عجز الإمام عنهم، فهؤلاء إذا جاءوا تائبين قبل القدرة عليهم لا يقام عليهم حد الله، إنما يقام عليهم الحدود التي للمخلوقين، فإن قتلوا يقتلون، وإن سرقوا يقطعون، ما تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولا ينفوا من الأرض ولا يصلبون، وما إن لم يفعلوا ذلك فالإمام لا يجوز له أن يقيم عليهم حدا ولا تعزيرا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فإذا تاب قبل القدرة ما تقيم عليه. قال هذا علي أنتم تحتجون بأنه قتل زنديق، وما يدريكم أن قتله لا لزندقته إنما لأمر آخر، فقتله لعله قتل لعله زنى وهو محصن أو ما إلى ذلك. ثم قاس هذه المسألة على قاطع الطريق، فأن قاطع الطريق قبل القدرة عليه يقام عليه الحد، فعلي أتى بهذا لأجل أن يبطل دليل الاعتراض، وهو يسمو الخصم، دليل الخصم أنه لا حجة فيه. اقرأ ما بعده. وذكر القاضي وأصحابه رواية لا تقبل توبة داعية إلى بدعة مضلة، اختارها أبو إسحاق بن إسحاق الله. رجل نصب للناس نفسه للناس وأصبح له أتباع، ثم يخرج لهم ببدع يضل الناس بها، كأن يقولوا حجوا إلى المشهد الفلاني، زوروا القبر الفلاني، ادعوا فلان وفلان ينجيكم، وافعلوا كذا وافعلوا كذا، أو صلوا صلوات إضافة إلى الصلوات هذه، أو طلب منهم أمور لم يأتي بها الشرع. وهذه الفتن تضل الناس، تفرق جماعتهم، لا يجتمعون على كلمة كما نراه. فإن أكثر أصحاب هؤلاء الفرق إنهم لا يبالون بما يجري للمسلمين، ومشايخهم لا يأبهون بما يحصل للمسلمين، سواء كان مسألة الحجاب أو مسألة غيرها كما نراهم. وهؤلاء فتنهم فتنتهم عظيمة جدا، فرؤساء هؤلاء الذين يقومون بفتنة العامة قال لا تقبل توبتهم. ما يقال عنهم مرتدين، الله أعلم، لأنهم طالما أنهم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله قد يكفر صاحب هذه البدعة، أما بأعيانهم ما يكفرون، لكن يقال من أتى بمثل هذا وهي كفر فهو كافر، لكن لا يكفر المعين. فقال حتى صاحب البدعة إذا ذهبت بدعته لإضلال الناس، كمن يزعم، نسمع في التلفاز أحيانا أن من فعل كذا حصل له كذا، ومن ذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم دعا بدعوات فإنه يخرج له يده وكذا، ويأتون بمثل هذه الأمور التي فيها صرف الناس عن الله عز وجل. والله عز وجل إنما بعث رسله لأجل أن يعبدوه وحده ويلجأوا إليه وحده، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن يصلى في المقابر، ونهى أن يوقد عليها السرج، ولها أن تعظم. وقال للرجل لما قال ما شئت ما شاء الله وشئت غضب، قال جعلت لي لله ندا، المشيئة لله وحده. وأمر أنه إذا حلف الرجل لا يحلف إلا بالله. فلما أمر بذلك ونهى عن مسائل كثيرة دل على أنه ممتثل لأمر الله، وهو عبد من عبيد الله. بلغنا هذا الوحي والنور عن طريقه صلى الله عليه وسلم، يعظم ويوقر ويعامل أنه كرسول من البشر، لا يصح تأليهه وإلا غلونا كغلو النصارى. فإذا وجد أحد هؤلاء البدع قال ما تقبل توبته، لا بد من قتله. اسمع. نعم. وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه، وهو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. إذا استتيب المرتد كيف تكون توبته؟ قال إن ترك الإسلام إلى أحد الأديان، أو أنكر أن هناك إله، أو جحد أن الرسالة عامة، فهذا يقال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد رسول الله أرسله الله إلى سائر الناس، تلاقٍ إلى العرب. أما إذا كان كفره تنقيص لحق الله ونقض وتنقيص لحقه صلى الله عليه وسلم وهضم له وإنكار عموم قدرته سبحانه أو أنه نسبه إلى الجور، هذه مسائل ما يقال له تب إلى الله واذكر الشهادتين، لا ما تكفي، لأنه أنكر وجحد أمور، فمن تنقص الله فإنه لم يثبت له صفة الكمال ونسب النقص إليه، فتوبته أن يقر بما جحد به، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء عليما علما وأنه غني، لأنه زعم أن الله فقير وأن الله لا يعلم كل شيء وأنه يتعب من كذا. ويقال له أولا لا بد أن تقر بما جحدت به الذي جحدته، وهو أنه أن الله ليس بكذا وليس بكذا، لا بد أن تقر بخلافه، ثم يأتي بالشهادتين. هذه المسألة نؤجلها إلى حصة قابلة إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر فيها.